برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فك كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.